حبيبي الشيخ سعيد دي غالية وعالية وكبيرة. خد يد نفحة كده. الله صل على النبي. ما شاء الله. اللهم صل على كامل نور سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. خلينا هنا شويه يا شيخ هننده. Oh, what a challenge. كل صحيح كل كمان تمام تمام تمام ما يفتحش. Thank you. سعيد. الشيخ سعيد عشان خاطر عمك الشيخ سعيد كمان يا اخي القرار كله ورا الحال. نفس المقام اللي اتفقت عليه. What?